بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل المتعلقة بالسلام، ما يتعلق ما يسمى بالسلام الحال. ما المقصود به السلام الحال؟ يعني أبيعك سلعة على وصف كذا وكذا وكذا، أوفرها لك بعد كذا، بعد ساعة ساعتين إلى غد، يعني حال في لم يأخذ أجلا كبيرا. هل يجوز هذا ولا؟ لأن الأجل أخف من الأجل، يعني الأجل البعيد، هذا أجل قريب. اختار الشافعي جواز ذلك. استشكل كثير من العلماء صحته، قالوا فهذا يكون نفس بيع ما ليس عندك، تبيع شيء في ملك غيرك ما دخل في ضمانك. لذلك يا شيخ الإسلام قيد الجواز بما إذا كان موجودا في ملكه. قلنا الصحيح أنه ما يشترط ذلك، لأن بيع ما ليس عندك كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يبيع شيئا معينا ما قد ملكه ولا دخل في ضمانه، أما شيء موصوف بالذمة فمثله مثل السلام فهو سلام. إذن الفرق بين بيع ما ليس عندك وبيع السلم، أن بيع ما ليس عندك تعين له سلعة معينة، تعين له السلعة، وبيع السلم شيء موصوف في الذمة. تقدم معنا فائدة أو الكلام عن ابن القيم في هذه الفائدة عند الكلام على بيع ما ليس عندك. نعم، ليس ماذا؟ بيع ما ليس عنده إن كان موصوفا بالذمة إلى أجل قريب أو بعيد فهو من باب السلام، وأما إن كان لشيء معين فهذا لا يجوز، سواء لأجل قريب أو بعيد لا عين له شيئا. أو هذا الشيء أو هذه الأرض يقول أبيعها لك ما قد ملكها، لا تبيع ما ليس عندك. كلام ابن القيم تقدم معنا هين في صفحة 338. ممكن يحال هنا، يقال وانظر الفرق بين بيع السلام وبيع ما ليس عندك، صفحة 338 كلام ابن القيم. الفقهاء ما تنبهوا لهذا الفرق، كثير من الفقهاء لم يتنبه لهذا الفرق الذي ذكره ابن القيم، ولذلك يقولون مخصوص عام مخصوص. والشرع لا يفرق بين المتماثلات إلا على سبيل الترخيص، إلا على سبيل الرخصة. نعم، كلام مقيم منقول من كتابه تهذيب السنن. ما كان معينا فيكون من بيع ما ليس عنده، وما كان موصوفا في الذمة إلى أجل قريب أو بعيد فهو السلام. هل يشترط في السلام تعيين مكان القبض؟ ما يشترط، لماذا؟ يعني الحديث ذكر بدون ذكر إلى بدون ذكر المكان. طيب، فإذا وفر السلعة فما هو العمل؟ البائع هو الذي يأتي بالسلعة أو المشتري هو الذي يذهب إليها؟ إن كان بينهم شرط اشترطوا ذلك عمل بالشرط، وإلا عمل بالعرف. أحسنت، عمل بأعراف الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 19، بيع المسلم فيه قبل قبضه. يعني أنا الآن أعطيتك مالا توفر لي وسقا من البر إلى بعد شهرين، أسلمت لك المال في ماذا؟ أسلمت لك مالا الآن في وسق من البر، فهذا الوسق من البر هل يجوز أن أبيعه لشخص آخر قبل أن أقبضه منك؟ ما الدليل؟ لا، الحديث الذي تقدمت نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، من اشترى شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه حتى يكتاله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، هذا ما قد دخل في ضمانه، ما زال عند فلان. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن. ما معنى عن ربح ما لم يضمن؟ يعني أنا كيف أربح بشيء والضمان ما زال على غيري؟ نهى النبي عن ربح ما لم يضمن، إذن يعني الغنم لمن غرم، الغنم الذي يربح في هذا الشيء هو الذي يغرم فيه. معنى ذلك أن مثلا عندك سلعة ملك، عند أخينا ضيف سلعة ما زالت ملكا له، الآن إذا تلفت من الخاسر في ضمان من؟ في ضمانه، هو المالك لها. طيب، حدثتك أنني سأشتريها منك، لكن ما قد تبادلنا ولا تقابضنا ولا شيء، مجرد حديث، ثم أبيعها لفلان بسعر زائد على ما تكلمت معك، فبعتها لفلان قبل أن أشتريها منك، دخل في هذا النحو، دخل في بيع ما ليس عندك، لا تبيع ما ليس عندك، ودخل على الربح ما لم يضمن، ربحت في شيء ما قد دخل في ضماني. الآن لو تلفت هي في ضمان من؟ أزالت في ضمانك، ما قد دخلت في ضمان. حتى ولو كانت موضوعة عندي مجرد وضع، طرحت تركتها عندي وديعة، إذا تلفت هي من ضماني أو من ضمانك؟ إذا تلفت بغير تعدي مني هي من ضمانك، فلا يجوز لي أن أربح فيها وما قد دخلت في ضماني. أولا أشتريها وتكون ملكا لي، بحيث لو تلفت تكون علي، دخلت في ضماني، ثم لي بعد ذلك أن أربح فيها لأن قد دخلت في ضماني. نهى عن الربح ما لم يضمن. قال: ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. المسألة 20: الإشراك والتولية في المسلم فيه. اشتريت وسقا من البر سلما إلى بعد شهرين، ثم جاء أخوك وقال أشاركك فيه، كم دفعت في مجلس العرض؟ قال دفعت ماذا مثلا 10 دنانير. قال 5 عليا وأكون شريكا بالنصف، هل يجوز أن يبيع نصف المحصول قبل قبضه؟ أم هي من البيع لا يصلح؟ والتولية يعطيه بنفس السعر. لا في مانع مشاركة من أول عقد ما في مانع، لكن لما شركته بعد ذلك معناه بعت نصيبك، ما قد قبضته، بيع الشيء قبل قبضه ولو كان بنفس السعر. وأيضا نقل يقول يا أخي أنا دفعت 10 دنانير مقابل وسخ، هات لي 10 دنانير ويكون العقد لك، ما يصلح. ما هو السبيل إذا ندم من ذلك؟ أولا يفسخ البيع الأول، ثم يعاقد فلان إذا حب ويعاد له بعد ذلك المال. أما أن يكون هو الذي يكاتبه فهذا بيع للشيء قبل قبضه، الإشراك والتولية. إذن التولية معناها أنه ينقل بنفس السعر، يبيعه ما كان ملكا لا بنفس السعر، سيأتي ذكره منه دام ذكرناه في الحاشية. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما الشركة فيه والتولية فلا تجوز أيضا، لأنهما بيع على ما ذكرنا من قبل، وبهذا قال أكثر أهل العلم. وحكي عن مالك جواز الشركة والتولية لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن بيع الطعام، أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وأرخص في الشركة والتولية. قال الحديث ضعيف، أخرجه عبد الرزاق مرسلا من مراسيل ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، مكتوب هنا ابن عبد الرحمن وصوابه ابن أبي عبد الرحمن. قال: ولنا أنها معاوضة في المسلم فيه قبل القبض فلم يجز، كما لو كانت بلفظ البيع. معاوضة في المسلم فيه قبل القبض معنى أنها بيع، أنها صارت بيعا. ولنا أنها معاوضة في المسلم فيه قبل القبض فلم يجز، كما لو كانت بلفظ البيع، ولأنهما نوع بيع فلم يجوزا في المسلم قبل قبضه كالنوع الآخر، والخبر لا نعرفه، وهو حجة لنا لأنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، والشركة والتولية بيع فيدخلان في النهي. ويحتمل قوله وأرخص في الشركة والتولية على أنه أرخص فيهما في الجملة لا في هذا الموضع. الحديث ضعيف. هل يمكن الصوت منخفض؟ من يستطيع إرفاعه قليلا؟ قال المسألة 21: إذا كان له في ذمة رجل مال فهل يجوز جعله سلما؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا كان له في ذمة رجل دينار فجعله سلما في طعام إلى أجل، يقول المال الذي في ذمتك أنت عندك لي 5 دنانير، قال نعم، قال كاتبني اليوم على أن توفر لي إلى بعد شهرين كذا كذا وسق من البر، هل يجوز هذا أو ما يجوز؟ إذا كان بشيء من جنسه من أصناف الربوية ما يصلح، مما يجري فيه الربا، أما بأشياء أخرى الصحيح والجواز خلافا للأكثر. قال: فجعله سلما في طعام إلى أجل لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم، منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي، وذلك لأن المسلم فيه دين، فإذا جعل الثمن دينا كان بيع دين بدين، ولا يصح ذلك بالإجماع. انتهى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه الجواز، وأنه لا إجماع في ذلك كما في أعلام الموقعين. وقد تقدم نقل نص كلامه مع التنبيه عليه تحت حديث رقم 832، آخر حديث توقفنا فيه في دماج. صفحة 488. عند قوله: وأما بيع الدين بالدين، يعني المنهي عنه مؤخر بمؤخر، الكالئ بالكالئ، أي مؤخر مقابل مؤخر، لكن هذا الآن نعم الذي في ذمته أسقطه من الذمة، يكون في حكم أنه قبض في ذلك الوقت ليس مؤخرا. عندك في ذمتي كذا، هذا اجعله مقابل كذا. طيب نقرأ بعض الكلام هذا. قال: وأما بيع الدين بالدين فينقسم إلى بيع واجب بواجب كما ذكرنا وهو ممتنع، بيع الدين بالدين يعني شيء يبقى في ذمتك مقابل شيء يبقى في ذمتي، واجب في ذمتي مقابل شيء واجب في ذمتك. أبيعك ما سيأتيني من سلعتي بعد شهر مقابل ما سيأتيك من سلعتك بعد كذا، مؤخر مؤخر، سماه واجب واجب أي أنه واجب في الذمة وهو ممتنع. وينقسم إلى بيع ساقط بساقط، أسقط ما في ذمتك مقابل أن تسقط ما في ذمتي، هل هذا فيه مانع شرعي؟ عندك لي مثلا كتاب وعندي لك 1000 ريال، قلت الكتاب الذي في ذمتك مقابل 1000 ريال الذي في ذمتي، اتفقنا على ذلك، أسقطت حقك وأسقطت حقي، هذا بيع صحيح ولا يدخل في النهي عن بيع الدين بالدين، ساقط بساقط. وينقسم إلى بيع ساقط بساقط وساقط بواجب، أسقط حقي مقابل شيء تلتزمه في الذمة، الصورة التي نحن فيها بالسلام، أسقط المال في ذمتك مقابل شيء توفره لي إلى بعد كذا، هذا يجوز في غير الربويات التي يجري في الربح. ما أقول أسقط حقي 100 دينار على أن توفر لي 500 درهم إلى بعد شهر، ما يجوز هذا، ساقط بواجب. وواجب بساقط، وهذا فيه نزاع، يعني أعطيك شيئا الآن لألتزم لك شيء، ساقط بواجب واجب بساقط. طيب لعل ستأتي مثلا. قال: وهذا في نزاع، قلت الساقط بالساقط في صورة المقاصة، واضح تسقط حقك واسقط حقي، والساقط بالواجب كما لو باعه دينا له في ذمته بدين آخر من غير جنسه، من غير جنسه، لإخراج ما كان من الربويات. فسقط الدين المبيع ووجب عوضه، وهو بيع الدين ممن هو في ذمته، بيع الدين ممن هو في ذمته. وأما بيع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إليه في كر حنطة ب10 دراهم في ذمته، من الذي قدم المال؟ نعم المسلم، في كر حنطة ب10 دراهم في ذمته، يعني 10 دراهم كانت في ذمة فلان، فأسقط فصار في ذمته واجب، واجب بساقط. وجب عليه الآن في ذمته 10 كر حنطة مقابل أنه أسقط عليه 10 دراهم كانت في ذمته. قال: فقد وجب له عليه دين وسقط له عنه دين غيره، وقد حكى الإجماع على هذا الامتناع هذا ولا إجماع فيه، قاله شيخنا واختار جوازه وهو الصواب، إلا محذور فيه، وليس بيع كالئ بكالئ فيتناوله النهي بلفظه ولا في معناه فيتناوله بعموم المعنى. كلام طيب، قد تقدم شرحه لكن هذا من باب المذاكرة والمراجعة. إذا خلصنا من هذه المسألة على أنه يجوز أن يجعل ما كان في ذمة فلان يجعله سلما لسلعات أخرى. قال: المسألة 22، هل يصح أن يسلم عروضا مقابل مال إلى أجل؟ العروض هي تعتبر مالا. الجمهور من أهل العلم على جواز ذلك. وعن أحمد قال لا يعجبني. ومنع منه أبو حنيفة وبعض الحنابلة لأن الأموال لا تثبت في الذمة إلا ثمنا فلا تكون مثمنة. وأجيب بعدم صحة ذلك، فإنه لو باع دراهم بدنانير صح، ولا بد أن يكون أحدهما مثمنا. والصحيح قول الجمهور، نعم العروض هي تعتبر أموالا قد اتفقوا عليها، حصل التراضي، أعطيك مثلا كذا أو 100 متر من البز على أن أعطيك الآن حاضرا في مجلس العقد على أن توفر لي وسقين من البر إلى 3 أشهر، ما المانع من ذلك؟ إنما البيع بالتراضي، حصل التراضي فلا مانع. قال تنبيه، كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر، لأن السلم من شرطه النساء والتأجيل، وهذا لا خلاف فيه. كل مالين حرم النساء فيهما، إشارة إلى ماذا؟ أصناف الربوية التي يجري فيها الربا النسيئة، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا تقابضا كما تقدم. هل من ما يشترط فيه أن يكون يدا بيد بيع البر بالدراهم؟ نعم ما يشترط، فهما صنفان، البر والشعير والتمر والملح صنف يتقابض فيه بعضه ببعض، والدراهم والدنانير وما ألحق بهما من الأموال صنف يتقابض بعضه ببعض. وأما ماذا صنف من هذا أو نوع من هذا مع نوع من ذاك فلا. المسألة 23، الإقالة في السلم. الإقالة أنه يفسخ مع من أسلم معه. أما الإقالة في جميع المسلم فيه فجائزة بغير خلاف. يأتي يقول يا أخي ما أريد ذلك، أو أريد دنانيري التي قدمتها، يقول خلاص خذها أعطه جائز. أو العكس، يأتي ذاك يقول أنا رأيت الأمر صعب علي أن أوفر هذا الشيء، خذ دنانيرك، قال قبلت. إذا أحب أن يمضي في عقده له إلزامه بذلك، أو الإلزام قد تم البيع. قال الإقالة في السلام، أما الإقالة في جميع المسلم فيه فجائزة بغير خلاف. قال ابن منذر رحمه الله، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة، لأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله وليست بيعا، انتهى. وقد خالف ابن حزم وهو محجوج بنقل ابن المنذر الإجماع. وأما الإقالة في بعض المسلم فيه، فقال ابن قدامة رحمه الله في المغني، في بعض المسلم فيه يعني يريد يفسخ النصف، هل تعتبر فسخا أم بيعا؟ قال وأما الإقالة في بعض المسلم فيه، فقال ابن قدامة رحمه الله في المغني، فاختلف عن أحمد فيها. هل لا فاختلف أو اختلف القول ممكن، فاختلف عن أحمد فيها، فروي عنه أنها لا تجوز، ورويت كراهتها عن ابن عمر. الحاشية لما يجد عنه الكراهة، وفي مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة أنه قال لا بأس به، وفي سنادي جابر بن جعفي ومتروك. ورويت كراهتها عن ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي وسعيد بن جبير وربيعة وابن أبي ليلى وإسحاق، وروى حنبل عن أحمد أنه قال لا بأس بها. لا بأس بها، ما هي هذه المسألة التي نحن نقرأها؟ هذا قال في البعض. وروي ذلك عن ابن عباس قال أخرج عبد الرزاق بإسناد حسن، وله طرق أخرى عند عبد الرزاق بن أبي شيبة في أضافه يرتقي بها الأثر إلى الصحة. وروي ذلك عن ابن عباس وعطاء وطاووس ومحمد بن علي وحميد بن عبد الرحمن وعمر بن دينار والحكم والثوري والشافعي والنعمان وأصحابه وابن المنذر. أنت قلت والصواب أنها جائزة ولا نعلم دليلا يمنع ذلك والله أعلم. المسألة 24، إذا قاله فهل له أن يأخذ بدل المال عوضا عنه حاضرا؟ إذا قال هل له أن يأخذ بدل المال، يعني يبدل المال بعوض آخر، وهذا العوض موجود في الحال سيعطيه في نفس الوقت. منع من ذلك أبو حنيفة وبعض الحنابلة لحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، أخرجه أبو داود بن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري، وفي عطية العوفي وضعيف ومدلس، وأجاز ذلك الشافعي وجماعة من الحنابلة لأنه عوض مستقر في الذمة فجاز أخذ العوض عنه كما لو كان قرضا. قلت الراجح قول الشافعي وحديث ضعيف، ولو صح لكان معناه المنع من تغيير المسلم فيه والله أعلم. هذا ظاهر حديث من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، اتفقوا على أن وسق من البر لا يغيره إلى وسق آخر غير البر. أما مثلا اتفقنا على الفسخ، قلنا قلت أعطيني 10 دنانير اللي قدمتها ما أريد أن أواصل، قال وأنا أيضا قد قبلت الفسخ لكن 10 دنانير ليست موجودة، أعطيك شيئا آخر بدلها، قلت أشتري منك بها 3 شياه 4 شياه، هل يجوز هذا؟ ما هناك ما يمنع من ذلك. المسلم فيه ما يصلح، لماذا؟ لأنه بيع شيء قبل قبضه، أبيعك البر الذي ستعطيني ببر آخر، يغيرون العقد يفسخون ثم يغيرون عقد آخر. أما بيع العشرة، بيع الأوسق بأوسق أخرى ما يجوز، لكن على سبيل الفسخ ثم تغييره لا بأس. لا بد من فسخ الأول حتى تعني تظهر الصورة جليا. أعطيتك 10 دنانير على أن توفر لي وسق من البر مثلا أو وسقين من البر، ثم بعد أيام قلت أريد بدلها تمرا، إما يفسخون العقد الأول، يفسخ الأول ثم هل يصنعون عقد سلم آخر؟ الصحيح جوازه، لكن على قول الجمهور ما يصح لأنها المال في الذمة. تقدمت معنا مسألة الآن، نقل بعضهم الإجماع على عدم الجواز لأنه يسلمه في شيء في ذمته، في مال في ذمته، والصحيح الجواز. قال المسألة 25، إذا أسلم في جنسين سلما واحدا من غير بيان ثمن كل واحد منهما، صورة ذلك أن يسلم 5000 مثلا في وسق برل ووسق شعير ولا يبين ثمن كل منهما، فمنع من ذلك أحمد والشافعي في قول له، لأن ما يقابل كل واحد من الجنسين مجهول وفيه غرار، لأنه لا يؤمن الفسخ بتعذر أحدهما فلا يعرف بما يرجع. وأجاز ذلك مالك والشافعي في قول له، لأن كل عقد جاز على جنسين في عقدين جاز عليهما في عقد واحد كما في البيوع، وإذا تعذر أحدهما يقوم ويرجع بقسطه من الثمن، يقوم انظر ثمن السوق ويرجع بقسطه من الثمن، وهذا القول أقرب والله أعلم. نعم، إذا تعذر أحدهما ينظر أسعار الناس سعر السوق، يقوم بكم يباع في السوق. قال المسألة 26، إذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه أجزاء معلومة في أوقات متفرقة معلومة، تعطيني نصف أو ثلث الوسق بعد شهر، والثلث الثاني بعد شهرين، والثلث الثالث بعد 3 أشهر، كل على رأس كل شهر يعطيه قسطة، هل يجوز هذا ولا؟ هناك ما يمنع منه أجل معلوم. أجاز ذلك الإمام أحمد ومالك والشافعي في قول الله ولو قول بالمن. الصحيح الجواز لعدم وجود دليل من ذلك وظهر ترجيح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.